بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأمر أو أدوات الطلب، والكلام حول الأوامر والنواهي الشرعية اللفظية المولوية. هذا أولا حمكم الله. كلام يقع حول تشخيص صغريات الدليل اللفظي، والمراد بالدليل اللفظي هنا الكلام الصادر عن المعصوم، فهذا العنوان مراد منه البحث عن الأوامر والنواهي معا، لأنه من وادي واحد، من باب واحد، الحديث عن الأوامر والنواهي من حيث مادة الأمر ومن حيث الصيغة، صيغة الأمر، وفي المقابل كذلك حذو القذة بالقذة في الجملة. نفس الكلام يأتي حول شنه مبحث الأوامر النواهي، ولو أن السيد رحمه الله عنوان الأمر أو أدوات الطلب. في الكفاية المقصد الأول في الأوامر، المقصد الثاني في النواهي. هنا السيد وإن عنوان البحث عنوان الأمر أو أدوات الطلب، ولكنه قدس الله نفسه الزكية سيقول بعد ذلك: وكل ما قلناه في جانب مادة الأمر وهيئته والجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب يقال عن مادة النهي وهيئته والنفي الخبري المستعمل في مقام النهي، غير أن مفاد الأمر طلب الفعل ومفاد النهي الزجر عنه. هذا بالنسبة للأوامر والنواهي المولوية. أوامر والنواهي شنو؟ مولوية. وقلنا إذا تتذكروا عن صاحب الكفاية ما لم يكن التكليف فعليا فإنه لا يتنجز على المكلف ولو قطع به ولو علم به. فالتكليف الذي شنو يتنجز هو التكليف الفعلي، لأن هناك حكم إنشائي تارة وحكم فعلي تارة أخرى. الحكم الإنشائي قلنا كالحبر على الورق من قبيل، بحيث أن المكلف لو اطلع عليه وعلم به وقطع به وخالفه فهل يستحق العقوبة على مخالفته؟ قلنا لا، لأن التكليف ما لم يصر فعليا بلغ مرتبة البعث والزجر الحقيقيين فإن المكلف لا يستحق العقوبة على مخالفته. فاحنا هنا نبحث عنه في الأوامر والنواهي الشرعية المولوية مقابل الإرشادية، يعني هذا المقام الأول في البحث، الأوامر المولوية الصادرة من المولى بما هو مولى، بما هو شارع، بحيث يستحق المكلف العقوبة على المخالفة إذا كان هذا التكليف فعليا. ونفس الكلام يأتي بالنسبة إلى النواهي المولوية، أكو أوامر مولوية وأكو أوامر إرشادية. راح يجي إن شاء الله الكلام عن الأوامر الإرشادية في مقابل أيضا النواهي شنو الإرشادية، يعني مين يستحق العقوبة على مخالفتها كما كان الحال في الأوامر والنواهي شنو المولوية الشرعية الصادرة من الشارع بما هو شارع. لما يقول لك لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، ده فقط إرشاد إلى المانعية، مانعية ما لا يؤكل لحمه من صحة الصلاة، كأوامر الطبيب. ما قلنا بأن الأحكام الظاهرية مقابل الواقعية هي أحكام طريقية، أحكام طريقية لأن المدار على الواقع، واستحقاق العقوبة على المخالفة شنو؟ من جهة أن هذه الأحكام الظاهرية أحكام طريقية دورها التنجيز والتعذير، ولا تنشئ أحكاما مماثلة. يعني هذه إحدى الشبهات، شبهة شنو؟ اجتماع المثلين، التي قد تطرح كاعتراض على جعل الأحكام الظاهرية التعبد بالأمارات الظنية. قلنا الحكم الظاهري حكم طريقي صرف، أحكام طريقية محضة ليس لها دور إلا شنه؟ التنجيز والتعذير، المنجزية والمعذرية، وإلا المدار على الواقع، وليست ناشئة من مصلحة في نفس الجعل، وإنما من مصلحة في المتعلق، لكن هذا المتعلق لا يزيد شيئا على نفس المملكات ومبادئ الأحكام الواقعية. فالمدار على الواقع نظرية التزاحم الحفظي التشريعي. فالآن باختصار، هناك أوامر مولوية، صلاة مثلا، الحج مثلا، صوم مثلا، حيث يستحق المكلف العقوبة على مخالفة نفس هذا التكليف الفعلي. أما لما يجي الشارع يقول له لا صلاة إلا بطهور، شرطية، إرشاد إلى الشرطية، صلوا لا، شرطية الطهور، شرطية الوضوء في الصلاة، فلو صلى بلا طهارة بلا وضوء فهل هو يعاقب على ذلك؟ لا، وإنما صلاته باطلة. فالأوامر الإرشادية من قبيل أوامر الطبيب، إشارة إلى الجزئية، إشارة إلى الشرطية، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لو صلى وترك قراءة الحمد عالما عامدا صلاته باطلة، تجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء شنه؟ خارج الوقت. هذه يسموها أوامر إرشادية. لكن لو ترك الصلاة فيعاقب على ترك الصلاة، وهذا نظير ما يقال شنو؟ أن طلب العلم فريضة، هذا وجوب مقدمي. لما يقول يجب على كل مكلف معرفة المسائل الابتلائية أو أحكام الشك والسهو، المشهور أنه شنه؟ العقوبة على ترك شنه؟ الصلاة. أما لو كان على جنابة ولم يغتسل هم ولم يصلي، كم مرة يعاقب؟ يعاقب على ترك الصلاة، صلى الله. فكلامنا بالمقدار الصور كافي حتى لا نطول في المقدمة، يعني هي فقط إشارة إلى أن البحث أولا يقع حول الأوامر والنواهي المولوية، أوامر والنواهي المولوية، ثم يقع بعد ذلك بحث عن الأوامر الإرشادية. هناك السيد يقول ومهما يكن فالأصل في دلالة الأمر أنه يدل على طلب المادة وإيجابها، ولكنه يستعمل في جملة من الأحيان للإرشاد. لما يقولك استقبل القبلة بذبيحتك، زين لو ذبحت مو باتجاه القبلة، يعني سويت حرام، لا، يقولك ترى هذه الذبيحة لا تحل، لا صح لو لا، لا يحل أكلها، إرشاد إلى شرطية استقبال القبلة أثناء شنو ذبح الذبيحة. وهكذا هناك أوامر مولوية وهناك أوامر إرشادية. زين، هذه النقطة صارت واضحة. النقطة الثانية حتى تكون شوية بعض المقدمات، أن المقصود من مباحث الألفاظ، لأنه أوامر نواهي، المقصود من مباحث الألفاظ هو تشخيص وتحديد ظهور الألفاظ، تشخيص صغريات الدليل اللفظي. ولكن من ناحية عامة، أن دلالة الأمر على الوجوب مثلا، هل هي بالوضع اللغوي أم بحكم العقل أم بمقدمات الحكمة والإطلاق، هذا يترتب عليه ثمرات فوارق، ثمرات فقهية مختلفة راح تجي إن شاء الله. فالمراد المقصود من مباحث الألفاظ هو تشخيص ظهور الألفاظ من ناحية عامة، أنه دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، دلالة هو الظهور، بعد دلالات ظهورات. إذا قلنا بأن الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم مقابل المنطوق، فهل هذه الدلالة بالوضع اللغوي أم بالإطلاق ومقدمات الحكمة؟ عارف شلون؟ لتكون نتيجتها بعد ذلك قواعد عامة، ضوابط عامة، دلالات عامة، صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب مثلا، هذه تنقح لنا صغريات أصالة الظهور، صغريات حجية الظهور. أصالة الظهور يعني شنو؟ هي نفس حجية الظهور، اتخاذ الدليل اللفظي أساسا للتفسير. فيجي بعدين أنه صغرى وكبرى ونتيجة في عملية الاستنباط، صغرى كبرى نتيجة. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فحيوا نقول صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، صغرى في الاستدلال، الكبرى وكل ظهور حجة، النتيجة أنه شنو؟ فحيوا صغرى كبرى نتيجة. هنا المراد من مباحث الأوامر والنواهي والمفاهيم هو تشخيص صغريات الدليل اللفظي لنطبق بعد ذلك كبرى حجية الظهور. هذا هو. فالبحث عن الدلالات والظهورات إنما يقع من زاوية عامة لا من زاوية خاصة، كما مر علينا ذلك في بداية هذه البحوث، أنه تارة تكون البحوث تحليلية كالمعنى الحرفي ودليل الهيئات، وتارة تكون بحوثا لفظية لغوية لا بحوثا تحليلية. هذه البحوث اللغوية اللفظية تقع وين؟ تقع في صيغة الكلام، هيئة الكلام التي يقع فيها الشك والنزاع، سواء كانت هيئات المفردات كالأوامر والنواهي أو هيئات الجمل كالمفاهيم. أما البحث عن الدلالات والظهورات الخاصة للألفاظ قلنا هذا ليس من شأن علم الأصول. الآن مفردة الصعيد الكعبين هذه لا يعنى بها علم الأصول، لأنه لا يمكن ضبط قاعدة عامة كلية منها، لهذا لا تندرج ضمن مسائل علم الأصول، تتكفلها معاجم اللغة بتشخيص مفرداتها الخاصة وبيان وضعها وظهورها اللغوي. أما الحديث هنا عن الأوامر عن النواهي يكون شنو؟ تشخيص الدلالات العامة، الظهورات العامة، صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب أم لا، جملة شرطية ظاهرة في المفهوم أم لا، وغير ذلك. قال الأمر أو أدوات الطلب. ينقسم ما يدل على الطلب إلى قسمين: جملة إنشائية وجملة شنو؟ خبرية. ينقسم ما يدل على الطلب إلى قسمين، إلى جملة إنشائية أولا وجملة خبرية ثانيا. بعد ما نشرح الجملة الإنشائية والخبرية بيناها. جملة إنشائية التي شنو؟ ليس لها مطابق وراء الكلام. جملة خبرية لها مطابق، ما يحتمل الصدق الكذب لذاته. لكن احنا في علم الاصول نبحث شنو؟ عن هيئة الجملة الخبرية، عن هيئة الجملة الانشائية، كما مر علينا ان كل منهما موضوع لنسبة، لكن اختلاف قلنا في اصل المعنى الموضوع له في المدلول التصوري الوضعي، ان الجملة هيئة الجملة شنو الخبرية دالة على نسبة بما هي ناجزة ومتحققة، صح ولا لا؟ بينما الجملة الإنشائية دالة على نسبة بما هي شنو في طريق الإنجاز، بما هي يراد تحقيقها بعد الأقوال الثلاثة والنظريات. اختلاف ذاتي في أصل الموضوع، المعنى الموضوع لا مدلول التصوري، لا شنو خلاف عرضي فقط من قبل الاستعمالات قصد المستعمل. فالحيثية هي هذه. قال ينقسم ما يدل على الطلب إلى قسمين. قلنا جملة إنشائية وجملة خبرية. أحدهما ما يدل بلا عناية كمادة الأمر وصيغته. لما يقول مثلا شنو مادة الأمر؟ آمرك بالصلاة، لفظة الأمر آمرك مفهوم اسمي، ها؟ أو أنه زي ما فضلت مثلا صيغة افعل، صيغة فعل الأمر، لأنه يعني قال كمادة الأمر أولا وصيغته ثانيا. فحينما يقول مثلا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أمرتهم مفهوم اسمي، معنى اسمي، مادة الأمر هنا مستعملة. أو لما يقول مثلا جهزوا جيش أسامة، لعن الله، جهزوا صيغة فعل الأمر، أن راح يجينا أن هذه الصيغة ظاهرة في الوجوب أم لا، تدل على الوجوب أم لا، لكن يقول لعن الله من تخلف عنه، يعني أحد المؤيدات التي ذكرها الآخوند رحمه الله أنه يستحق الذم على المخالفة. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، صار مذموم، قال خرج منها مذموما مذحورا، يعني دلالة كمؤيد هني، لأنه يقول بأن دلالة الصيغة على الوجوب بالتبادر. يجينا هذا، فإحنا الآن فقط نمثل أنه تارة يكون هذا شنو ما يدل على الطلب بلا عناية كمادة الأمر وصيغته. والأمثلة لا عد لها ولا حصر. إذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال ما يدل بلا عناية كمادة الأمر وصيغته، واضح؟ مادة الأمر مفهوم الاسم، لأمرتهم بالسواك، أنت مأمور بالصلاة، أو لما يقول هذا أمر ملكي أو أمر من القيادة، واضح بعد، أو أمر جاي أمر من الإدارة، هذا في المحاورات العرفية استعملوا كلمة الأمر. أمر مفرد، أوامر مقابل نواهي، فتارة تجمع على أوامر كلمة أمر، وتارة على أمور، ألا إلى الله تصير الأمور ولله عاقبة الأمور. يشير لهذا في الكفاية الآن مو مهم. كمادة الأمر له مفهوم اسمي، وصيغته له معنى حرفي، صيغة بعد الهيئة له مدلول صيغة الأمر، راح نقول أنه النسبة الإرسالية وبعث المكلف إلى إيجاد متعلق الأمر في الخارج. فهذا أولا، أنه الطلب شنو ينقسم ما يدل على الطلب إلى قسمين، أحدهما ما يدل بلا عناية كمادة الأمر وصيغته، والآخر ما يدل بالعناية. شلون يعني بالعناية؟ عناية المركزة. ما يدل بالعناية قال كالجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، هي جملة خبرية فلا تدل بالمباشرة على الطلب، وإنما الطلب يستفاد بإعمال عناية ما. لما يقول له الإمام عليه السلام مثلا يعني يعيد الصلاة أو أعاد الصلاة، فعل ماضي أعاد الصلاة، كأنما مفروغ عنا بعد إعادة الصلاة، فهني بالملازمة يقول له مثلا جامع زوجته في نهار شهر رمضان متعمد، قال شنو كفر مثلا عليه كفارة، يعني كفر شنو بصيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا وقضى صوم ذلك اليوم، كأنما خلاص انتهى، سأل سائل بعذاب واقع. هذه الآيات القرآنية اللي تتكلم عن يوم القيامة بصيغة الماضي، كأنما هذا شيء مفروغ منه، منتهين منه وخالصين إذا وقعت الواقعة. فتارة تكون الدلالة بلا عناية كمادة الأمر وصيغته، وتارة أخرى بالعناية جمل الخبرية. جمل شنو؟ خبر، لأننا قلنا تارة جمل إنشائية وتارة أخرى جمل خبرية. طلب كالجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، يعيد الصلاة، يغتسل ويصلي، إذا طهرت الحائض تغتسل وتصلي، وغير ذلك مما هو أوضح من أن يخفى. تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، يعني شنو يعني تقضي الصوم؟ يعني يجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة، وهكذا. خاصة إذا التفتنا أن الحديث هنا عن الأوامر المولوية الصادرة من المولى من الشارع. الآن الإمام عليه السلام وظيفته سلام الله على أئمتنا، شنو من وظائف الإمام؟ إرشاد العباد، بيان الأحكام للناس، صح لو لا؟ فلهذا في كلام جميل للسيد عبد على السبزواري، ومن شوي احنا نقلناه عن السيد شهد وقرأناه، ان الاصل لما يجي امر من الامام من النبي من المعصوم. الأصل أن يكون أمر إرشادي ولا مولوي؟ أوامر مولوية، أنه من جهة شنه كونه مولى. زين، فيقع الكلام لما يقول يبني على الأكثر، لما يشك بين ثلاث وأربع يبني، يعني شو يبني على الأكثر؟ هذه جملة خبرية لكن مستعملة في مقام شنه الطلب. هذه المستحاضة نجيب أمثلة فقهية على أساس تكون الصورة في غاية الوضوح حتى ندرك عن أهمية هذا البحث. أنا حين نشك أنه لما يقول الإمام مثلا هذه المستحاضة المتوسطة تغتسل لصلاة الفجر وتتوضأ لكل صلاة، جملة خبرية، فهل هني استفاد منها شنو مطلق الرجحان مستحب، او ان هذا شنو ظاهرة الوجوب انه لازم تتوضا لكل صلاة ولازم انه تغتسل مستحاضة المتوسطة للفجر، او ذيك اللي هي مستحاضة شنو كثيرة تغتسل لكل صلاة وتجمع بينهما، تغتسل للظهرين تجمع بينهما، تغتسل للعشاءين تجمع بينهما والآخره. فيقع الكلام في القسمين تباعا. القسم الأول قال الطلب هو السعي نحو المقصود. شنو القسم الأول إذن؟ ما يدل على الطلب بلا عنايتين، مادة الأمر وصيغة الأمر. وبيت القصيد هو شنه صيغة الأمر، يعني الهيئة، هيئة الأمر، النسبة الإرسالية، النسبة البعثية، ولو نتكلم مي لطيفة زايد بعثية نسبة، لأنه عبر السيد في أبحاثه تقرات البعث، نسبة بعثية دفعية تحريكية. ما كنا نكرر عن الآكون كلمتين البعث والزجر، هذه نسبة بعثية إرسالية الأوامر هيئة صيغة الأمر، وذيك شنه نسبة إمساكية زجرية. هذا هو أحسن بعث، هذا احفظه مع الكلمتين في الأوامر، بعث وزجر حقيقيين. قال الطلب لغة طبعا هو السعي نحو المقصود، في حقائق الأصول قال سيد الحكيم نحو الشيء، يعني نحو الشيء المقصود، يعني احنا نتكلم في أوامر ونواهي مولوية، يعني المأمور به. بعبارة أخرى الطلب هو السعي نحو المقصود، هذا لغة. فإذا كان سعيا مباشرا، لأن لطيف كل ما تجزئ البحث إلى نقاط تصير الصورة واضحة، أن احنا هدفنا هو شنو، كل الهدف من هذا البحث الأوامر والنواهي يركز على هالنقطة. وقع الكلام في دلالة صيغة الأمر على الوجوب، طلب الإلزامي الإلزام، يقول لك خذ الحسين عليه السلام بالبيعة أخذا شديدا لا رخصة فيه. يعني شو لا رخصة فيه؟ يعني إلزام بعد. فإن أباش انه أضرب عنه، يقول لك فوقع الكلام في دلالة صيغة الأمر على الطلب الإلزامي. هل هو بالوضع ناشئ من الوضع اللغوي، نظرية المشهور، المعالم، القوانين، قوانين مع المحقق القمي، معالم الكفاية، أنه بالوضع اللغوي دلالة، أو أنه بحكم العقل كما هو مختار المحقق النائيني وتبعه على ذلك سيد الخوئي، هم السيد الإمام شيخ المظفر في أصول الفقه، لعله السيد الطباطبائي صاحب الميزان، جمع كبير من الأعلام قالوا بمقالة النائيني، وهي أن دلالة صيغة الأمر على الوجوب شنو ليست ناشئة من اللفظ، ليست مدلولة لللفظ كما يقول صاحب الكفاية تبعا للمشهور، وإنما استفادة الوجوب من وين؟ حكم العقل. إيه؟ أو لا، لا بالوضع اللغوي ولا شنه ولا بحكم العقل، وإنما بشيء آخر وهو بالإطلاق ومقدمات الحكمة، كما هو رأي المحقق أغا ضياء الدين العراقي. فهذه هي المعركة الأساسية والمباحثة العلمية في هذا المبحث اللي هو من الأوامر. واضحة الآن؟ قال: الطلب هو السعي نحو المقصود، فإن كان سعيا مباشرا كالعطشان يتحرك نحو الماء. جيب لك مثال على أن الطلب سعي نحو المقصود، هم الأمثلة التوضيحية نافعة، لأن هذا البحث مولانا من الأبحاث الأساسية في علم الأصول، يعني مما يبنى عليه، مما يبنى عليه ويؤسس عليه. لما يقول أطلب العلم ولو طلب، طلب العلم فريضة، فسعي يقول لك أطلب العلم ولو في الصين، سعي نحو المقصود. فإن كان سعيا مباشرا كالعطشان يتحرك نحو الماء فهو طلب تكويني. وإن كان بتحريك الغير وتكليفه فهو طلب تشريعي. إذن الطلب تارة طلب تكويني وتارة أخرى شنو؟ طلب تشريعي. متى يحصل التخلف والعصيان للتكليف بالنسبة إلى أوامر المولى سبحانه وتعالى؟ متى؟ إذا كان ناشئ شنو؟ إذا كان منشأ التكليف وشنو؟ يقول الإرادة التشريعية. أما الإرادة التكوينية بعد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. ولهني لا أكون دخل في بحث الطلب والإرادة والجبر والاختيار، وقال بمقالات يصعب الالتزام بها، حتى يقول لك إلى هنا انكسر القلم بعد، ألم من جار سيد صار بشكاس السعيد سعيد في بطن أمه والشيخ يشك بطن أمه، ولكن مقولة الجار. على كل حال نرجع لموضوعنا، وما له علاقة أصلا هذا البحث علم الأصول والاستنباط، بس هذا من باب الإشارة. يعني السيد يقول إرشاد، إحنا الإرشاد في المطالب الأساسية، بس هذه كلمة استطرادية. قال: وإن كان بتحريك الغير وتكليفه فهذا طلب تشريعي. نقطة جديدة. قال: ولا شك في دلالة مادة الأمر على الطلب، المادة مقابل الصيغة بعد، لكن بالمفهوم الاسمي للمفهوم الحرفي. شلون مادة الأمر؟ من أوضح الأمثلة هو هذا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، لأمرتهم شنو؟ السواك عند كل صلاة، فأمر. أو في حديث بريرة: يا رسول الله أتأمرني؟ أمر. قال: لا، إنما أنا شافع. أمر. فلا شك في دلالة مادة الأمر على الطلب بمفهومه الإسمي، ولكن السيد هنا يقول: ليس كل طلب، بل الطلب التشريعي. ممن هذا الطلب التشريعي؟ الآن يدخل في مباني وآراء. قال: بل الطلب التشريعي من العالي. هذا مختار صاحب الكفاية، أنه هل يشترط في الآمر العلو؟ هني قال نعم، طلب التشريعي من العالي. السيد هني استعمل سياسة، هذه طريقة صاحب الكفاية، إذا أراد يخلي الموضوع غايم، إثبات الشيء لا في ما عداه، صح لو لا؟ زين، يشترط في الآمر أن يكون عاليا، هل يشترط أن يكون مستعليا له صفة الاستعلاء؟ فهني أقوال. فالآخون رحمه الله قال يشترط أن يكون شنو؟ عاليا، اشترط العلو في الآمر. في المقابل السيد الإمام يضيف يقول هم نشترط شنو؟ العلو والاستعلاء معا. طبعا في الأوامر الإلهية والمولوية واضح يعني أيضا علو واستعلاء. في المقابل بعضهم كالسيد محمد سعيد الحكيم يقول لك احنا بالعكس من الآخرون نشترط الاستعلاء لا العلو، يكون استعلاء لا عالي، يعني عاكس الآية. وبعضهم قال لا علو ولا استعلاء كالسيد البروجردي رحمه الله. هنا السيد قال ليس كل طلب، بل شنه؟ بل الطلب التشريعي من العالي. زين، كما لا إشكال، نقطة الآن ثانية جديدة، لا إشكال في دلالة صيغة الأمر على الطلب، جهزوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عنه. زين، وذلك لماذا دلالة صيغة الأمر؟ لماذا صيغة الأمر دالة على الطلب؟ دلالة يعني ظهور، معلمنا السيد أن الدلالة مراد منها الظهور. لا إشكال في دلالة صيغة الأمر على الطلب، وذلك لأن مفاد الهيئة فيها، إذا مراده هنا من الصيغة شنو؟ تارة تستعمل الصيغة للدلالة على المادة والهيئة معا، صيغة صيغة الأمر يعني المادة والهيئة، وتارة يقال الهيئة مقابل شنه؟ مادة الأمر، الهيئة المعنى الحرفي. لا إشكال في دلالة صيغة الأمر على الطلب، لأن وذلك لأن مفاد الهيئة فيها، يعني في صيغة الأمر، إذن الصيغة مع الهيئة بينهم أحيانا عموم وخصوص، يعني صيغة الأمر أعم من هيئة الأمر. الهيئة معنى خاص وهو المعنى الحرفي، النسبة الإرسالية، النسبة الطلبية، المعنى الحرفي بين الطالب والمطلوب. وفي الآية ضعف الطالب والمطلوب، اللي قلنا شنو حتى نحفظها زين هالكلمتين، نسبة إرسالية بعثية، ها، دفعية تحريكية، بعد طلبية، نسبة طلبية. في المقابل شنو؟ النسبة الإمساكية أو الزجرية، بعث وزجر. هالكلمتين هم بيت القصيد في هذا الموضوع، نسبة إرسالية ونسبة زجرية. زي، لأن مفاد الهيئة، الهيئة مو معنى حرفي، لما يقول جهزوا، تجهيز مادة وهيئة، الهيئة يعني الصيغة، الصيغة معنى حرفي، هذا اللي أخذناه في هيئات الجمل الخبرية والإنشائية تدل على معنى حرفي، لأن المراد من المعنى الحرفي أصوليا أعم من الحرف النحوي ومفاد الهيئة، هيئات الجمل، هيئات الأفعال. لأن مفاد الهيئة في صيغة الأمر هو النسبة الإرسالية، النسبة الإرسالية، دفعية، تحريكية، اللي هم قد يعبر نسبة بعثية، بعث مقابل زجر. النسبة الإرسالية، والإرسال ينتزع منه مفهوم الطلب، مفهوم هنا طبعا معنى اسمي، حيث إن الإرسال سعي نحو المقصود من قبل المرسل اللي هو الآمر، فتكون الهيئة دالة على الطلب بالدلالة التصورية الوضعية. طبعا هذا خلافا للسيد الخوي صح لو لا على مسلك التعاود، احنا انه الهيئة تدل على الطلب بالدلالة التصورية، دلالة الوضعية ناشئة من الوضع، لا من شنه، لا بالدلالة التصديقية الاستعمالية. إذا كانت نسبة ناقصة قال دلالة تصديقية أولى اختارية استعمالية سيد خوي، وإذا كان شنه نسبة تامة دلالة تصديقية ثانية، احنا نقول لا، أن الهيئة هيئة الفعل، هيئة شنه الفعل دالة على الطلب بالدلالة التصورية الوضعية، وهذا هو المشهور العبارة السيد بأنه الصحيح التحقيق بالدلالة التصورية الوضعية تبعا لدلالتها، دلالة لهية تصورا على منشأ انتزاع اللي قلنا ولو من لاحظ بلا شعور واختيار ولو كان من وراء جدار، كما أن الصيغة نفسها بلحاظ صدورها. إذن المشهور كون الصيغة كون الهيئة موضوعة للنسبة الطلبية الإرسالية ودلالتها بالدلالة التصورية الوضعية لا التصديقية، كما أن الصيغة نفسها بلحاظ صدورها بداعي تحصيل المقصود تكون مصداقا حقيقيا للطلب لأنها سعي نحو المقصود. إذن مصدر الدلالة التصورية، بعض الكلمات نقولها مراجعة، مصدر الدلالة التصورية هو الوضع اللغوي، ومصدر الدلالة التصديقية هو ظهور حال المتكلم سواء كانت إرادة استعمالية اختارية أو كانت إرادة شنو جدية. ثم قال رحمه الله: ومما اتفق عليه المحصلون من الأصوليين تقريبا دلالة الأمر مادة وهيئة، اللي أحيانا عبر عنا بالصيغة المادة مع الهيئة معا، مادة الأمر وهيئة الأمر كل في كلمة واحدة، أحيانا يقولوا صيغة الأمر. ومما اتفق عليه المحصلون، نقطة جديدة، من الأصوليين تقريبا دلالة الأمر مادة وهيئة على الوجوب على الطلب الإلزامي، اللي قلنا لا رخصة معه لا رخصة فيه بلا ترخيص، يعني ما قلنا الأحكام احنا العدلية ناشئة من مصالح ومفاسد واقعية، وجوب يعني مصلحة ملزمة، إلزام حرمة يعني شنو مفسدة ملزمة. دلالة الأمر مادة وهيئة، من هنا بدينا الآن البحث، هذا كله أشبه بالمقدمات، مع هذه النقطة أن الهيئة تدل على نسبة الإرسالية. دلالة الأمر مادة وهيئة على الوجوب يعني الإلزام يعني الطلب الإلزامي بحكم التبادر وبناء العرف العام، يعني المرتكزات العقلائية النوعية بحكم التبادر وبناء العرف العام، سيرة عقلائية، على كون الطلب الصادر من المولى، لما قلنا من شوية ناس قالوا اشترطوا العلو دون الاستعلاء، الآخرون ناس قالوا علو واستعلاء سيد الإمام، ناس قالوا لا علو ولا استعلاء وروجر دي، ناس قالوا استعلاء لا علو مثل السيد محمد سعيد الحكيم، هل لهذا البحث ثمرة؟ نقول لا، والسبب واضح مولانا، لأن حديثنا تحقيق هذه النقطة لا أثر له أصلا، لأن الأمر الذي نبحث فيه هو شنه ما يصدر من المولى من الشارع، صح لو لا، ولا شك أنه متصف بصفة العلو والاستعلاء، بس مو صفة العلو يقولوا هذيل السلفية أنه في جهة فوق تعالى الله عن ذلك. زين، بحكم التبادر وبناء العرف العام على كون الطلب الصادر من المولى بلسان الأمر مادة أو هيئة كون الطلب الصادر شنو وجوبا وإلزاما. السيد رحمه الله في تقريرات البحث الخارج يقول: ولم يستشكل فقيه في استفادة الوجوب في لسان الشارع عند عدم القرينة على الاستحباب. ماكو بعد إشكال من فقيه في استفادة الوجوب زين في لسان الشارع إذا ماكو قرينة، إذا لم ينصب قرينة. وإنما اختلفوا في توجيه هذه الدلالة، في منشأ هذا الظهور وتفسير هذا شنو هذه الدلالة إلى عدة أقوال، ثلاثة مسالك رئيسية. المسلك الأول هو مسلك الوضع، وهذا نقرأ ولهني الكفاية وبس. المسلك الثاني بحكم العقد نائني. ثالث الإطلاق مقدمات الحكمة الرضي العراقي. هذا في الحقيقة بحث خارج مصغر، لأن الكفاية إلى المسلك الأول وانتهى الأمر. وهذه المطالب انصافا في الحلقة الثالثة في الدليل الشرعي اللفظي منقحة ومهذبة في كلمات السيد في هذا الكتاب المستطاب. إيه؟ القول الأول، نأخذ القول الأول. إذن الكلام شنو هو في تفسير وتوجيه هذا الظهور وهذه الدلالة، من أين نشأت، ما هو منشأ هذا الظهور أنه دال على الإلزام وعلى الوجوب وعلى الطلب الإلزامي. فهل هو بالوضع اللغوي نظرية المشهور وعليها الآخون صاحب الكفاية المعالم، ماكو كتاب المعالم، قوانين المحكمة محقق القمي، هذا مسلك المشهور أنه منشأ الظهور هو شنو الوضع اللغوي، هذا المسلك الأول. أو أنه شنو بحكم العقل، هذا الوجوب مستفاد من وين؟ من العقل، لا هو شنو مدلول للألفاظ. وهذا رأي المحقق النائيني سيد الخوي سيد الإمام شيخ المظفر في أصول الفقه وجماعة من الفقهاء والأعيان والأساطين، بنوا على أن منشأ هذه الدلالة ليس مستفاد من الألفاظ، مو مدلول للألفاظ، وإنما هو بحكم العقل، بل يستفاد بحكم العقل لا بالوضع اللغوي ولا بالأطلاق، وإنما يستفاد الوجوب من صيغة الأمر من حكم العقل بالوجوب، العقل اللي يقول ذلك بمقتضى قانون المولوية والعبودية ما لم يرخص المولى بالترك، حينئذ العقل يحكم بأن وظيفة العبودية مقتضى العبودية ومولوية المولى على العبد تقتضي لزوم شنهم المبادرة من العبد لامتثال ما يأمر به المولى. إذن استفادة وجوب من وين؟ من العقل. واحد يقول لي هل هناك ثمرة؟ هناك ثمرات فقهية عديدة لذلك، وراح تجينا إن شاء الله تباعا لما يقول جيك أوامر عديدة، اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة، وعلمت من خارج أنه غسل الجنابة مستحب، الآن هل يتزلزل هذا الظهور أم لا؟ إذا كان بدلالة وضعية يتزلزل، إذا كان بدلالة عقلية يكون أمر آخر، فتختلف يعني ثمرات وفوارق عديدة لهذه المسالك والمباني. القول الأول أن ذلك بالوضع اللغوي، بمعنى أن لفظ الأمر موضوع للطلب، أي طلب؟ قال الطلب الناشئ من داع لزومي إلزامي، هذا هو المشهور مختار الآخوند في الكفاية. قلت وصيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية، إذن الصيغة هنا الهيئة، وصيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية، عبرنا عنها شنو التحريكية البعثية. سؤال: لماذا وضعت صيغة فعل الأمر؟ جواب: للنسبة الإرسالية، بالنسبة الإرسالية الناشئة من ذلك، ذلك يعني شنو؟ يعني من الوضع اللغوي. ما الدليل على هذا القول وعلى هذا المسلك؟ قال هو التبادر. ودليل هذا القول هو التبادر. طبعا الآخوند في الكفاية رحمه الله لم يقل الأقوى مثلا عبد، قال لا بهذا التعبير، أن الصيغة حقيقة في الوجوه في الناد مشترك بينهما وجوه بل أقوال. قال لا يبعد، لا يبعد، ما يكتبوا أحيانا في الفتاوى الشكه، لا يبعد جواز التضليل في الليل مثلا، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه مثلا. قال لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمال صيغة الأمر بلا قرينة. حط عليها ألف خط هذه بلا قرينة، لأن هي بيت القصيد، أشرح لك هذه النقطة في نهاية الدرس. التبادر قال ودليل هذا القول هو التبادر مع إبطال سائر المناشئ الأخرى المدعات لتفسير هذا التبادر. هي يشير إلى نقطتين، أولا أن دليل هذا القول أن الصيغة دالة على شنو؟ الوجوب بالوضع اللغوي. ما هو الدليل؟ قال التبادر، لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمال الصيغة بلا قرينة. ثم يذكر مؤيد يؤيده عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة أنه يريد الندب، مش اللزوم. لما يجي الآية يقول له ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، استحق الذنب صح لو له الطرد من الجنة، أخرج منها مذموما مدحورا. فدليلهم هو التبادر. تبادر هو شنو؟ اللي يقول لك انسباق المعنى من اللفظ، من حق اللفظ. فإن التبادر على ثلاثة أقسام، هذه تفهمها زين من الآن، من خارج الكتاب أوضح بعض النقاط لأهميتها. تبادر ثلاثة أقسام سريعا، هي تبادر شنو؟ انسباق أو سبق، ومهم صحيحة كلمة انسباق لكن ما يهمنا، هم يقولوا لانسباقه من اللفظ يعني المعنى بلا قرينة. هذه مهمة، لما قلنا الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم أم لا، نقصد مع القرينة، نقصد لا من دون قرينة. هذا التبادر بلا قرينة يسموه تبادر الحاقي. تبادر شنو؟ الحاقي، من حق اللفظ، من حق اللفظ. فنسبة يقول الحاقي بالياء، التبادر الحاقي يعني شنو؟ يعني ناشئ من حق اللفظ. ما يقول واجب الوجود عالم منتزع من حق وجوب الوجود، من مفهوم وجوب الوجود العلم، عالم لذاته. ما يقول المحمول بالضميمة والخارج المحمول، المنتزع من صميم وجود من صميم الموضوع مفهوم. فالتبادر الحاقي، احفظ هذه زين من الآن، يعني من دون قرينة، كتبادر الحيوان المفترس من الأسد. لما يتبادر حيوان مفترس من كلمة أسد، هذا من دون قرينة في البين. أي قرينة؟ قرينة مقالية، قرينة حالية، قرينة متصلة منفصلة. لأنه إذا جت قرينة، إن ظهور القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة، كانت متصلة قرينة منفصلة غير ذلك. هذه مهمها، تبادر بلا قرينة، هذا يسموه تبادر حاقي. القسم الثاني من التبادر يسموه تبادر يقيني، يعني بسبب القرينة. لما يقينا تبادر الآن الرجل الشجاع من الأسد، هني يقينا تبادر، لكن شنو؟ بفضل القرينة، القرينة موجودة. لما تستعمل مجاز قرينة صارفة، رأيت أسدا في الميدان يصول ويجول، قرينة هذه موجودة ورأيها في البلاغة. هذه هذا القسم الثاني التبادر اليقيني مقابل التبادر المشكوك وتبادر الحقي. هو تبادر يقيني ما في شك واحتمال وترديد وإبهام، لكن هذا ناشئ من وين؟ بسبب القرينة، رجل الشجاع من الأسد. القسم الثالث براءة الذمة تبادر المشكوك، نشك تبادر مشكوك محتمل. في الكفاية أشار إلى هذا، يقول ولا يجدي أصالة عدم القرينة في إحراز كون الاستناد إلى اللفظ لا إلى القرينة لعدم الدليل إلا على اعتبار أصالة عدم القرينة إلا في إحراز وتعيين المراد للاستناد. لما أدرد على بعض الأول، لما نشك الآن في التبادر تقول لي أصالة عدم قرينة نجريها، نقول لك لا، أصالة عدم القرينة لا تجدي في إحراز الاستناد إلى اللفظ لا إلى القرينة، لأن ماكو دليل إلا على اعتبار وحجية أصالة عدم القرينة شنو إلا في إحراز وتعيين ما هو المراد، أما أنه استند إلى قرينة أو ما استند إلى قرينة تبادر مشكوك. إذن تبادر حقي، تبادر يقيني، اليقين شنو مثل رجل الشجاع من الأسد، وتبادر مشكوك. الآن لما استدلوا بالتبادر المشهور على أن صيغة الأمر دالة على الوجوب والطلب الإلزامي، مرادهم أي نوع من التبادر؟ التبادر الحقي من حق اللفظ. زين، هذه النقطة الأولى وهي الاستدلال على هذه النظرية وهي المشهور. لكن النقطة الثانية قال مع إبطال سائر المناشئ الأخرى المدعاة لتفسير هذا التبادر، لا يكفي أنه فقط تستدل بالتقلبكن الأقوال الأخرى، هم لازم تبطل الأقوال الأخرى، أما مع الاحتمال يبطل استدلال. هذا من اقتصاد المحقرة نظرية العامل الواحد وطريقة التعداد البسيط في الدليل العلمي. هناك في كتاب اقتصادنا هذا بحث جيد من باب الإشارة، الواحد هم يوسع آفاق الفكرية. لما يقولوا الماركسيين بأنه العامل الاقتصادي وقوى الإنتاج هي المحركة للتاريخ، بنوا على نظرية العامل الواحد. لما يجي فرويد يقول شنه عامل الجنس هو سبب العلاقات الاجتماعية وإنشاء المجتمع والدولة والعلاقات الاجتماعية، أيضا هذه نظرة عامل واحد. هذه يسموها طريقة تعداد بسيط، لا بد من إبطال بقية النظريات الأخرى حتى تقول لي بأنه فقط وفقط لا غير أنه شنه منشأ الظهور هو التبادر، يعني لازم وإلا فلا. فإذا لم يتم القول الثاني وهو أن الدلالة بحكم العقل، ولا القول الثالث أن الدلالة شنه بالإطلاق ومقدمات الحكمة، حينئذ نبقى على هذا المسلك المشهور وهو أنه بحكم التبادر، تبادر الحقي وإلا فلا. السيد يقول باختصار الآن بأنه دلالة بحكم العقل هذه يردها يناقشها مبنى النائيني والأعلام، ثم مسلك الإطلاق يذكر تقريبات، يذكر أحد التقريبات يقول فإن تم هذا الوجه فهو، وإلا نرجع وين إلى القول الأول. وهذه بعضها المطالب قلت لك هذه من البحث خارج مصغر، وبعض الاستدلالات بالحرف الواحد خصوصا هذا الوجه الذي ذكره لتقرير مسلك الإطلاق بالحرف الواحد كلماته في تقريرات البحث الخارج الدورة الثانية اللي قرأها أتلاس محمود حجم الشهرودي. فلا يستهان بهذا المطلب. هذا كاف هذا اليوم، والحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.